فصدق الخبر دال على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأعلام النبوة في عرف السلف هي دلائل النبوة، وكانوا يسمون ما دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم آية أو دليلا أو علامة، وصنفوا في ذلك آيات النبوة ودلائل النبوة وأعلام النبوة. أما لفظ الإعجاز فإنه لفظ متأخر حادث أحدثته المعتزلة، وجعلوا شرط وقوع الإعجاز التحدي، وأدخلوا فيه معان باطلة لا تعرف في الكتاب والسنة، بسطه أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه، ومنها كتاب النبوات، فالأكمل مجافات هذا اللفظ وعدم ذكر معجزات الأنبياء والاكتفاء بما جاء في القرآن والسنة من أنها آيات وبينات دالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.